الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، حطي الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة. كلم عاد يبدأ الحين عشرات، الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين. حطي كلم صعف قرشت زين، القاف ستين، وهكذا إلى أن يصل للمئات الآلاف. فأنت إذا جئت حفظتها يسر، أبياتها يسر. الياء تصل إلى حطي الياء رقم عشرة، هذه عشرة. طيب السين، السين في صعفص، السين ستين، عشرة وستين كم؟ ها؟ سبعين. زين يسر الراء في قرشة مئتين، يعني أبياتها مئتين وسبعين، أبياتها مئتين، يسر يعني مئتين وسبعين. تاريخها الغفران، الغفران احسبها كذلك. الألف واحد، اللام، اللام كلم ثلاثين، كم صار؟ واحد وثلاثين. الغين، الغين برشت ضضغة، زين ألف، الغين ألف، كم صار؟ ألف واحد وثلاثين. زين الراء، الراء قلنا مئتين، ها ألف ومئتين واحد وثلاثين. الألف واحد صح، ألف ومئتين اثنين وثلاثين. النون مئة خمسون، ها ألف ثلاثمية واثنين وستين. هذه تاريخها، هذه كان يستخدمها في حساب الجمل، يعني كل واحد يطلع اسمه ومتى مولود وهذا يشكل اسم يعني من هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.